كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. جل الذي بعث الرسول رحيما ليرد عنا في المعاد جحيما، وبه لنرجو جنة ونعيما. أضحى على المولى الكريم كريما، يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك، وعلى كل من اقتدى بك واتبع سنتك إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، لا شك أن الجميع شاهد ورأى ما يحدث لإخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لا أقول في الصين وحدها، بل ضع يدك على أي منطقة في العالم فلن تجد دماً يراق ولا أناس يهانون إلا وترى أن هؤلاء مسلمين. إنما رأيناه وما يحدث هناك إنما يجعل القلب يقطر دماً على ما يحدث لإخواننا في كل مكان، في الصين وفي كشمير وفي إريتريا وفي الصومال وفي كثير من بلاد المسلمين. تجد الدماء تراق، وتجد أن كرامة المسلم مهانة في كل مكان. ثم يقولون بعد ذلك بأن الإسلام هو الذي يصدر الإرهاب، وأن الإرهاب إنما هو صادر من عند المسلمين. يا من قلتم هذا وزعمتم وقلتم ذلك بملء أفواهكم بأن مصدر الإرهاب هو الإسلام، وأن المسلمين هم الإرهابيون في كل مكان، ماذا تقولون في هذا الواقع المرير؟ هل الإسلام هو الإرهاب الآن؟ هل ما يحدث في الصين وفي الهند في إقليم كشمير أليس هذا هو الإرهاب بعينه؟ تقطيع أعضائهم وقتلهم وتعذيبهم بهذه الوحشية التي لم يعرف لها مثيل، أليس هذا إرهاب؟ أليس ما يحدث في أرض فلسطين على أيدي اليهود، أليس هذا هو الإرهاب بعينه؟ أناس تحتل أراضيهم ويقتل أبناؤهم ويدافعون عن بلادهم وأرضهم يعدون إرهابيون. فإذا كان من يدافع عن أرضه إرهابي، فماذا يقال عن الصين وعن الهند وعن غيرهما من بلاد التي يراق فيها الدماء؟ ثم يقولون الإسلام هو مصدر الإرهاب. لماذا قتل هؤلاء؟ ولماذا يقتلون بهذه الوحشية على مرأى ومسمع من العالم بأسره؟ ما حرك أحد ساكناً، ما حرك كثير من المسلمين في كثير من البلدان، ما تكلم أحد على هذه القضية، وكأن هؤلاء لا يعنونهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. أليس هؤلاء ممن يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ما ذنبهم؟ ذنبهم الوحيد أنهم يصدعون بالتوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، فما أذنبوا وما تعدوا وما قتلوا، وإنما فعل بهم ذلك لأنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصدق الله عز وجل إذ يقول: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ماذا صنع هؤلاء؟ وماذا قدموا وماذا أجرموا إلا لأنهم مسلمون فقط؟ إلا لأنهم مسلمون فقط. أين جمعيات حقوق الإنسان؟ وأين البلاد التي تتشدق بالإرهاب؟ ما نطق منهم أحد، وللأسف كثير منهم من المسلمين. أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله؟ كل جرمته أنه موحد. ما رأينا على وجه الأرض ممن يدعون التثليث أنه يُفعل بهم ذلك، وإنما يُفعل ذلك بالمسلمين فقط. وهذا هو الذي أخبرنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ يوشك أن تتداعى عليكم الأمم. الأمم يدعو بعضهم بعضاً إلى وليمة عظيمة، يوضع على هذه الوليمة أمة الإسلام، ويجتمع الأكلة من كل مكان ليأكلوا أكلاً ثميناً. فما فعل في الصين جرأ الهند على أن تفعل بإخواننا في كشمير ذلك، لأنهم ما رد أحد عن هؤلاء، ما سأل فيهم أحد، ما تكلم عليهم أحد، فشجع غيرهم أن يتأسوا بهم. وصدق النبي إذ قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. والذي نفس محمد بيده إنه ليصف الموقف وكأنه يعيش بيننا: كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ لا، ده انتم مليار ونص، مليار ونص أو مليار وتمنمية وتمانية من عشر، كتير، بل إنكم يومئذ كثير كثير. ولكن كما أخبر النبي: غثاء كغثاء السيل. أتعرفون غثاء السيل؟ إذا نزل السيل بالماء فهي الرغاوي والأعشاب والأخشاب التي تكون فوق الماء. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. الله أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، أجرى الماء في أماكنها، فاحتمل السيل زبد الرابية، من شدة الماء اجتمع فوق الماء زبد الرغاوي والحيوانات النافقة والأعشاب والأخشاب تطفو فوق السطح. لكن ما قيمة هذا؟ لا قيمة له، لأنه ضعيف ولأنه غثاء، لا قيمة له ولا نفع به ولا وزن له. فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء. ملوش قيمة. هكذا صارت الأمة، غثاء كغثاء السيل. وإلا أين جيوش الإسلام؟ وأين الميزانيات الضخمة التي تنفق على تسليح جيوش المسلمين؟ إذا لم تستخدم في مثل ذلك فمتى تستخدم؟ متى تستخدم؟ حينما يُفعل بموحدين أناس فوق الملايين يُفعل بهم ذلك. ولكنكم غساء كغساء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن، الوهن الذي جعل ما من أحد يتجرأ ويقول لهؤلاء لا تفعلوا ذلك فإنهم مسلمون. هذا هو الوهن والجبن والضعف الذي ما جعل أحد ينطق ويدافع عن هؤلاء. وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذه حقيقة. قذف الله عز وجل في قلوبهم، في قلوب الأمة، الوهن والضعف، فما استطاع أحد أن يتكلم عن هؤلاء. ولكن ما الذي أوصل الأمة إلى هذا الأمر؟ ما الذي أوصلنا إلى هذه الحالة المخزية؟ إن نبينا صلى الله عليه وسلم لما كشفت عورة امرأة، أقام بغزوة وطرد اليهود الذين فعلوا بالمرأة ذلك لما قتلوا أحد المسلمين. وكذلك كان سلفنا الصالح. لكن ما الذي أوصل الأمة إلى مثل هذه الحالة؟ تعالوا معا، شوف يا جماعة، كان في خدوف أي حتة ولا دخلوه في أوضة ولا نايموه؟ نعرف بعض أسباب ما يحدث، أسباب ما يحدث كثيرة، ولكن لضيق الوقت آخذ سبباً أو سببين كانوا من أسباب وصول الأمة إلى هذه الحارة المزرية. أول تلك الأسباب هو الاختلاف والتنازع. اقفل الباب، اقفل الباب يا شيخ، اقفل الباب. من أعظم أسباب ما يحدث للأمة الآن الاختلاف والتنازع. تابعوا بقى يا اخوان، تابعوا ان شاء الله. اقول من اهم اسباب ما يحدث هو التنازع والتفرق بين المسلمين. لما كانت الأمة تحت خلافة راشدة كانت تخيف أي قوة، ولما أرادوا تفريق أمة الإسلام فرقوها إلى دويلات، ولكل دولة رئيس وحكومة، فتفرقت الأمة بعد أن كانت تحت دولة واحدة ولذلك نبه الله عز وجل الأمة إلى أن التنازع والاختلاف بين أفراد الأمة أول سبب وأعظم الأسباب في ضعف هذه الأمة وفي تدخل الأمم في أمورها وتكالبها وتسلطها على أمة الإسلام. أولاً الاختلاف والتنازع سبب الفشل وذهاب القوة وضعف الأمة. انتبهوا بقى يا جماعة، تنازع والاختلاف، بص دول الإسلام كل أوروبا تعمل اتحاد بين دولتين، ألمانيا وألمانيا، الاتحاد الأوروبي كله يجتمع ما عدا أمة الإسلام، كلها عداء بين دولها وبين بلادها وبين الدولة الواحدة بعضها مع بعض، يعني حتى في الدولة الواحدة في اختلاف في نزاع، لكن دول أوروبا بالكامل الكل الآن يجتمع والكل يتحد، أمة الإسلام وحدها هي التي تتنازع فيما بينها وفيما بينها وبين الدول. كل دولة تتهم هذه بالخيانة والعمالة والإرهاب، وهكذا دول الإسلام حتى الأمة متفرقة، وإذا تفرقت الأمة ضعفت، إذا تفرقت ضعفت. ولذلك من أعظم أسباب الفشل وذهاب القوة وذهاب الهيبة أن تتفرق الأمة فيما بينها وتتنازع. قال الله عز وجل ولقد صدقكم الله وعده، الله عز وجل يتحدث في هذه الآيات عن غزوة أحد، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، يعني إذ تأخذون رقاب الكفار بإذن الله، إذ تحسونهم يعني تأخذون رقابهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون جاءت الهزيمة. لما دخلوا المعركة وسمعوا وأطاعوا لله ورسوله كانوا يقتلون قتلا زريعا في كفار قريش، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، وظلوا منتصرين يقتلون في الكفار ويعلون عليهم إلى أن تنازعوا فيما بينهم واختلفوا، فلما حدث الاختلاف والتنازع فشلوا. وهكذا هو حال الأمة الآن. هات لي دولتين كده مسلمتين ألا كل دولة تعادي الأخرى وتسب الأخرى وتتهمها بالعمالة والخيانة والإرهاب وتصدير الإرهاب والإنفاق على الإرهاب، ما في دولتين مسلمتين على وفاق، وهذه كارثة. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر. لما يجي النزاع والخلاف لابد أن يأتي الفشل ولابد أن تأتي الهزيمة. ولذلك بعد النصر العظيم الذي حققه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد في أول الأمر، لما خالفوا وتنازعوا واختلفوا على أمور الدنيا ماذا حدث؟ انقلب النصر إلى هزيمة، ومات 70 من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم حمزة بن عبد المطلب. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، حصل خلاف، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، من بعد ما أراكم النصر والعزة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هذه أول نص على أن الخلاف والتنازع سبب فشل وهزيمة، وهذا هو الواقع الآن. قال الله عز وجل: وأطيعوا الله ورسوله، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. يا ريت حكام المسلمين يسمعوا الكلام دوت، موجود في القرآن والله لو عايزين يسمعوه. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لما تفرقتم هتذهب الريح اللي هي القوة، وهذا ما حدث بالفعل كما أخبر الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فأول سبب هو التنازع، وأعظم ما يأتي به التنازع والخلاف بين المسلمين الضعف وذهاب القوة والفشل، وهذا هو الواقع الآن. تخيل لو إن المسلمين في تحت دولة واحدة وتحت تصرف رجل واحد، أكان يكون هذا حال المسلمين؟ لا والله، ما كان أبدا هذا هو حال المسلمين. حال المسلمين لما كان تحت خلافة، لما رجل حبس امرأة وأهانها وقالت ومعتصما، قالت ومعتصما، امرأة بس، امرأة واحدة، مش ألوف وملايين يبادوا ويتعذبوا وتؤخذ أعضاءهم وتباع وتؤخذ منهم الجنسية إلا إذا كفروا بالله. لا، امرأة قالت ومعتصمة، عمل المعتصم، لأن كان في خليفة واحد وكل البلاد تدين له بالولاء، أرسل إلى ملك الروم قال له: إذا جاءك خطابي هذا فأطلق سراحها، وإلا جئتك بجيش أوله عندك وآخره عندي. يقوم يجهز المرأة بحراسة يوديها إلى المعتصم. دي العزة. ليه؟ في خلافة، كل دول الإسلام تحت خلافة واحدة، لكن لما تفرق كل واحد بيدور على سيادة بلادي وخلاص فقط. فحدث هذا. من الذي يدافع عن هؤلاء؟ من الذي يقول في حقهم كلمة؟ لا أحد. أين الذين كانوا يتهمون الإسلام بالإرهاب؟ خرصوا، ما أحد يتكلم. ثانياً، من أسباب تنازع أو مما يؤدي إليه تنازع، الخلاف والبغض بين القلوب. زي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ده واقع. لو أنا وأنت بنتكلم عن قضية واحدة، مسألة أو حاجة بنتكلم فيها، واختلفت معك وازداد الخلاف، القلب يشيل ويحمل ويبغض. وطبعا هذا الكلام واقع وكله عارف الكلام دوت. يعني كان يحدث خلاف بينك وبين أخيك، يمكن أخوك شقيقك في البيت، إذا تكلمتم في مسألة واختلفتم تحمل القلوب البغض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. لو أنت قاعد مع أخوك أو أي مسلم بتتكلم معاه ثم دخلتم في قضية نزاع، بيخرج القلب غير ما دخل، وقد يكون هناك خصام وعدم كلام بسبب الاختلاف. ذلك حذرنا منه نبينا صلى الله عليه وسلم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. أيضا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سبب هلاك الأمم الاختلاف. سيدنا عبد الله بن مسعود كما أخرج البخاري في صحيحه سمع رجلا يقرأ آية، فلما سمعها من وجهة نظري أنه قرأها خطأ، فأخذ بثيابه وذهب به إلى رسول الله، قال له تعالى النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله إن هذا يقرأ الآية كذا، قال اقرأها، فقرأها، فقال اقرأ يا ابن مسعود، فقرأها ابن مسعود، فقال كلاكما على صواب، لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. حديث ثاني، لا تختلفوا، بيقول لسيدنا ابن مسعود لا تختلفوا. طبعا احنا بنتكلم عن الافراد، نتكلم عن الجماعات، نتكلم عن الدول، نتكلم عن الامم. لا تختلفوا فانما هلك من كان قبلكم. سبب من كان قبلكم انهم هلكوا، انهم اختلفوا فهلكوا، فكان الاختلاف سبب الهلاك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الخلاف به من الشقاق وإلحاق العذاب بالأمة ما لا يعلمه إلا الله. مش حاجة بسيطة، لكن الله عز وجل يعذب عليه في الدنيا والآخرة. قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأعد الله عز وجل للخلاف والتنازع بين المسلمين في أمور معلومة محققة، جعلها الله عز وجل من أعظم أسباب عذاب الأمة في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء. فمن أهم وأعظم أسباب حالة الأمة هذه أنهم جميعاً يتنازعون ويختلفون مع أن الحق واضح، ولكن الأمر يدخل في الهوى، فإذا دخل في الهوى هلكت الأمة جميعها. ولذلك لن يصلح الله حال هذه الأمة إلا إذا جلس هؤلاء وأصلحوا حالهم مع الله ورجعوا عن هذا الخلاف والتنازع والسب والعناد على مصلحة عباد الله عز وجل. ثانياً، من أسباب التي أودت بالأمة إلى هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا معشر المهاجرين، خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. من ضمن الخمسة يا جماعة: وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. تاني: يا معشر المهاجرين، خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. من ضمن الخمسة دول: وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. عهد الله، عهود الله كثيرة، فالإسلام عهد والدين عهد والعبادات عهد والمحرمات عهد والأخلاق عهد وتولية أمور المسلمين عهد، كل هذه عهود، وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم عهد، واتباع هديه عهد، وإعلاء الحق عهد، وإنكار المنكر عهد، كل هذه عهود. وتوحيد الله عز وجل قبل كل ذلك عهد، والصلاة عهد، والعبادات عهد. أين هذه العهود؟ أين هذه العهود التي عاهدنا الله سبحانه وتعالى علينا فنقضناها وخالفناها؟ فما منا من أحد إلا النذر القليل الذي يوفي بعهده مع الله سبحانه وتعالى. وما نقض قوم عهد الله، عهد الله في توحيده، في عبادته، في طاعته، وعهد النبي صلى الله عليه وسلم في اتباع سنته وإقامة دينه ومحبته والزود عنه والزود عن دين الله وعن عباد الله، كل هذه عهود، كل هذه عهود بينك وبين الله عز وجل. وكل واحد عهده مع الله بحسب ما أقامه الله عليه وبحسب مكانته، فكل منا له عهد عند الله عز وجل. هذه العهود هل وفينا العهد مع الله؟ والذين يوفون بعهد الله إنما يرفع الله عز وجل قدرهم ويعلي الله عز وجل شأنهم في الدنيا والآخرة. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون في الدنيا وفي الآخرة. فعهد الله عز وجل في كل ما عاهدك الله عليه لابد أن توفي به. ثالثاً، ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم الأسباب، قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبيعت أمتي بالعينة وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم عدوا، في رواية سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر، يعني أذناب البقر يعني نقول إحنا في إصلاح، إحنا عايزين نصلح حالنا، عايزين ننمي أكلنا وشربنا، تنمي أكلك وشربك وأنت دينك مهان والمسلمون في كل مكان يذبحون ويقتلون. نعم، إن التنمية واجبة ويجب على كل مسلم أن يفعل ذلك، ولكن هناك أولويات. فدين الله عز وجل هو أول شيء ينبغي أن يحافظ عليه. ولذلك لو جه حد يتكلم كلمة على اللي بيحصل في الصين، لا احنا علاقتنا كويسة مع الصين، طب والمسلمين اللي هناك، طب حتى نقول كلمة، لا مش عايزين نسوء علاقتنا معهم، ده يرضي الله عز وجل؟ حد يطلع يتكلم يقول للناس ديت اتقوا الله في اللي بتعملوه، يقول لك لا ما نقدرش نتكلم، احنا علاقتنا معهم كويسه كده هنسوء العلاقه. طب ماذا تقول ربك يوم القيامه حينما يسالك عن ذلك؟ وتركتم الجهاد في سبيل الله الا سلط الله عليكم ذلا، الذل اللي مخليني اخواني يقتلون ويباعون قطع ومش قادر حتى اقول ماذا يحدث لهم او انكر حتى، إلا سلط الله عليهم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، طب علاج هذا الأمر اللي قلته، أنا كده عرضت مشكلة وعرضت قضية، علاجها إيه؟ علاجها كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. والله أوضح من كلام ربنا ما فيه، بس إحنا بنتغاضى عنه. يا أيها الذين آمنوا، كلام واضح جدا، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والله الذي لا إله غيره، لو الأمة أقامت نصف هذه الآية لفلحت، نصف الآية دي بس. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، سيبوا الخلافات والهوى، ما تدخلوش الناس فيها. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ده العلاج. مليار و800 مليون دول لو اتجمعوا كده واصطلحوا مع الله عز وجل وكانت قوتهم واحدة وأموالهم واحدة وكلمتهم واحدة، يكون حالهم إيه؟ والله الذي لا إله غيره يرهبون أي أحد، لأنها قوة لا يستهان بها، أعطاها الله عز وجل. العدد قوة، الثروات، السلاح والرجال وقوة بأس الرجال، أعطاها الله عز وجل كل شيء، لكن خيراتها ليست لهذه الأمة، خيرات الأمة ليست له. حل في حاجة واحدة بس، واعتصموا بحبل الله جميعا. لو الأمة دي كلها على قلب رجل واحد، أي حد، أي مسلم في أي مكان يقدر يحصل له حاجة؟ يقدرش يحصل له حاجة، كما كان في زمن الخلافة لما امرأة أطلق سراحها ومعها حراسة توصلها إلى المعتصم. ليه؟ كان في معتصم، كان في خليفة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبهم يا رب، وأن يجمع الأمة على قلب رجل واحد. والله عز وجل يقول هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الله عز وجل يمتن على نبيه محمد، يقول هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوب هؤلاء لو أنفقت ما في الأرض جميعا، لو أنفقت كل أموال الأرض ما استطعت يا محمد أن تؤلف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فقوتنا أن نعتصم بالله عز وجل ونلتف حول كتاب الله ونتمسك بدين الله عز وجل، فما قاله الله ورسوله على العين والرأس نسير خلف نبينا صلى الله عليه وسلم. والله لن تفلح هذه الأمة إلا إذا رجعت إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لو سلكت كل طريق ومشت في كل وجهة لن يكون لها قائمة إلا خلف هدي النبي محمد. يوم أن نتبع كتاب الله عز وجل ونتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا كلنا سيسألنا الله عز وجل عن هؤلاء، فإن لم تملكوا شيئا فلا تنسوهم في دعائكم. والله الذي لا إله غيره، يعني حينما أنظر لا أستطيع أن أكمل المنظر من بشاعة وإجرام ما يحدث في إخواننا، بشاعة ليس لها مثيل، لا أدري من أين أتوا بهذه القلوب الجاحدة وما ذلك لألا لأنه مسلم فقط، لأنه يوحد الله سبحانه وتعالى. وحينما نقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لا